المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والثلاثون والثلاثمائة. الحديث الثالث عن سهل بن أبي حثمة أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كبر كبر. وهو أحدث القوم فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث سهل بن أبي حثمة انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، أي بعدما فتحت، فإنها فتحت سنة سبع من الهجرة عنوة، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الغانمين، وأقر فيها اليهود على أن لهم نصف الخارج منها كما تقدم. فتفرقا، أي كل ذهب وحده. فأتى محيصة إلى عبد الله وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وحويصة ومحيصة بن مسعود، أي أبناء عمه، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مستعدينه على اليهود. فذهب عبد الرحمن يتكلم، أي لأنه أقرب منهما وأزيد حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كبر كبر. وهو أحدث القوم، أي ولو كنت أقرب فكل منكم له حق، فينبغي أن يبدأ الأكبر فالأكبر، فسكت رضي الله عنه امتثالا لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتكلما وقصا عليه خبرهما فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ وفي الرواية الأخرى: يقسم خمسون منكم. وفي الرواية الأخرى: تحلفون خمسين يمينا، أي أن هذه قرينة ظاهرة على أن اليهود قتلوه، ولكن لا توجب القصاص وحدها حتى تحلفوا خمسين يمينا، فيقوم ذلك مقام البينة، وتستحقون دم القاتل. فقالوا: وكيف نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، أي فيبرؤون من هذه الدعوى. فقالوا: يا رسول الله، كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ أي أن الكفر أعظم من الحلف على الكذب، فإنهم يحلفون ولا يبالون. وفي الرواية الأخرى: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، أي أنه يقاد به. وقوله: فعقله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عنده، وفي الرواية الأخرى: فكره أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. فهذا الحديث أصل في باب القسامة، وهي أيمان مكررة على دعوى قتل معصوم، وفي ذلك لوث، واللوث شرط فيها. واختلف العلماء في اللوث. المشهور في المذهب أنه العداوة الظاهرة فقط، والصحيح أنه كل قرينة ظاهرة يغلب الظن معها على صدق المدعي، مثل لو رؤي قتيل يتشحط في دمه، وإنسان منهزم معه سكين أو سلاح فيها أثر الدم، ومثل لو رؤي بعض أثاثه مع إنسان قد أخذه وهو مقتول، ومثل لو وجد في داره ونحوه. فعلى المذهب لا يكون هذا لوثا، وعلى الصحيح أنه لوث، وهو كالعداوة الظاهرة وأولى. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها حكم القسامة أنه يحلف أولياء القتيل الذكور خاصة، سواء الوارث وغيره، لأنهم شركاء في العقل والنصرة. فإن كانوا خمسين قسمت الأيمان على عددهم، وإن كانوا أقل وزعت عليهم. فإذا حلفوا، فإن عينوا شخصا أو جماعة قد تمالؤوا على القتل أقيدوا به، وإن امتنعوا من الحلف ردت الأيمان على المدعى عليهم، فحلفوا خمسين يمينا وبرئوا، وإن نكلوا قضي عليهم بالنكول وأقيد به، لأن نكولهم مع اللوث كالشهود. فإن قيل: كيف يستحق القود بلا بينة؟ قيل: هذه بينة عظيمة، فإن البينة اسم لكل ما يبين الحق، وليس خاصا بالشهود كما تقدم. ومنها أن اليمين تكون في جانب الأقوى سواء المدعي أو المدعى عليه، ففي هذا لما كان الأقوى المدعي جعلت اليمين في جانبه. ومنها أنه ينبغي تقديم الأكبر ما لم يكن للأصغر مزية توجب ترجيحه. ومن هذا قالوا: إذا استووا في الفقه والقراءة قدم في الإمامة الأكبر ونحو ذلك، فإن كان للأصغر مزية توجب تقديمه قدم، كما لو كان هو الأيمن، فيقدم بالشراب والسلام ونحوهما. ولهذا لما شرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عن يمينه ابن عباس وهو صغير، وعن يساره الشيوخ أبو بكر وعمر، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عباس أن يعطيهم فضلة الشراب، فقال رضي الله عنه: ما كنت أوثر بفضلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا. فهذا من فقهه وذكائه، فإنه لم يقل لست بمؤثرهما، فيكون فيه قلة أدب، ولكنه أخبر أنه لا يقدم أحدا ببركة فضلة شرابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي استئذانه دليل أن الحق له وإن كان أصغر لهذا المرجح، وهو كونه عن يمينه. ومنها أنه يجب على الإمام أن يعقل من جهل قاتله، كمن هلك في زحمة جمعة أو عيد أو عند رمي الجمار ونحو ذلك. ومن ذلك القسامة إذا لم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه، لأنه لا يضيع حق أهله، فتجبر خواطرهم بديته من بيت المال. فإن قيل: كيف وداه من إبل الصدقة، مع أن هذا ليس من الأصناف الثمانية، والزكاة خاصة لتلك الأصناف التي ذكر الله تعالى، فقال ابن القيم في الجواب عن هذا الإيراد: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غارم لإصلاح ذات البين، فلهذا دفع من الزكاة، لأن الغارمين صنف من الأصناف الثمانية. وهذا الجواب ضعيف، والظاهر أن أولياء المقتول مستحقون للأخذ من الزكاة، فدفع إليهم بقدر ديته جبرا لخواطرهم، وأبيح ذلك من الزكاة لأنهم من أهلها. ولعل هذا أحسن ما يقال من الأجوبة في هذا.